طيب يا سليمان، لو رأى شخص من أهل الذمة في طريق بسيارة يزاحم بالسيارة أو لا؟ ما يزاحم ليه؟ ها؟ لا هذا ها ليه؟ أي قد يموت أو يكون له ضرر، والمقصود في الطريق في المشي أن يكون فيه ظلم غير ضرر عليه. هنا يقول هل هذه الأحكام في حديث إبراهيم متعلق بمن ضربت عليهم الجزية فقط؟ لا، هذه عامة، سواء أهل الذمة أو المستأمن أو المعاهد، جميع لا تبل اليهود والنصارى بالسلام. أقول الرد على الاتصال، هل يشرع البدء بالسلام سواء كان متصل أم المستقبل؟ فالرد مثل ما كان يسلم، يقول إذا طرق طارق الباب يقول من، فإذا سلم المتصل يقال عليكم السلام، أما من البداية يرفع يقول السلام عليكم لا. الحديث الآخر مسلم يقول يسلم الماشي على القاعد. يقول هل يبدأ أهل البدع بالسلام؟ السلام تشريف يلقى، فإذا كان يقصد الشخص في إلقاء السلام عليهم ترغيبهم في السنة لا بأس، وإذا كان يقصد هجرهم لتأديبهم لا بأس، لأن تشريف حسب الحال. يقول كيف يجمع بين حسن الخلق لأهل الكتاب وبين عدم السلام عليهم وتضييق عليهم الطرقات؟ إذا اضطريت إلى طريق ضيق، يعني زاحم في الطريق حتى هو يذهب في الطريق الضيق، هذا خلق ولا عدم خلق؟ خاص بهم. طيب دين الأخلاق، ليش ما نقول نوسع لهم الطريق ونبتسم للنص؟ شو تقول عمار؟ ها؟ حتى يشرب أيوة وغيره، ها؟ نعاملهم بالمثل، ها ها، نعملهم بإخلاق ما تكون في رفع. صحيح، الإسلام يعطي كل إنسان قدره، بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فوق قدره، ندعوه من دون الله، وكذلك الصحابة لا نجعلهم في منزلة الأنبياء والرسل، وكذلك العلماء من بعدهم لا نجعلهم في منزلة الصحابة، وكذلك الكافر لا نجعله في منزلة المسلم، فننزل كل شخص منزلته، وهذا من تمام عقل وخلق المسلم، ينزل كل إنسان منزلته كما أنزله الله عز وجل وكما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في بلاد الكفار إذا كان فيه مصلحة في بدئهم بالسلام أو فسح الطريق لهم هل يجوز ذلك؟ في السلام مثل ما أخبرت تقول له السلام أو السلام انتبع الهدى، ما في إشكال، واضطررهم إلى طريقة في أطيقه. إذا كان فيه مفسدة في بلاد الكفار يحدث هذا فيترك، المقصود المسلم لو قدم في بلاد المسلم، لو المقصود الكافر من أهل الذمة إذا كان في ديار المسلمين أو المعاهد، لكن أن تذهب إلى ديارهم وتضايقهم في طرقهم لا، قد يكون في مفسد أعظم. يقول إذا كان ذو مكانة لدى قومه أي الذمي والكافر فيه، فهل يقدم في مجالس المسلمين من باب أنزل الناس منازلهم؟ لو كان عندنا مثلا أمير بلد مسلم وأمير بلد كافر وأتوا إلى الإمام الأعظم، في أول مقعد يضع المسلم ولا الكافر؟ نقول يضع المسلم، واضح؟ فلو قدم لوحده الكافر ما في بأس يقدم، أو قائد كافر مع عامة مسلمين لحاجة ثم يذهب ما في بأس، مثل ما كان يسلم يستقبل الوفود.